من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في كتابه المبين الذي أنزله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين. فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما أسلف من شؤون وأهوال وخسائس ودخائل المنافقين وخللها بعض أوساف المؤمنين. فقال في هذه الآية ما يختص بالمؤمنين الخلص العابدين المتواضعين. فقال سبحانه التائبون. التائب جب تائب جنسنا واسم الجنسنا مالت ياو كل تائب يشمل التائب من الذكور والإناث غير أنه باسم الفاعل مذكر بهنا وسورة مطوال إنجي إذا سورة التحريم لا أتعرب وإن تلكوا أي الأرزوات خير منكم مسلمات مؤمنات كانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارات الزام لا كذلك وتقرار بالنتال. التائبون من جميع الذنوب ياو توبة لك بوتا يلونا إنجدي ويتوبوا على من يشاءنا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا يا الله تعزازنا يحب التوابين دمو توبة أدراجوتشين ودال توبة دمارا لم يشاو يرزق على إذن نجي توبة ياو أمر يعني فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده يعني بابه سفينه جزيهم سفي قاب سبتعه الله تلك أقا نعمانه رحمة لذكره رحمة النا توبة عند الله تواب الرحيم قرآن يالو تائب مارت ياو توبة لغة الرجوع نو يعني توبة الرجوع نو وأخبر عن قابل التوبة دمو توبة تقبل الله بلو تناقر توبة نفلل رزق الله بلو تناقر توبة أدرق بلو أزدد توابة ودالو بلو آلا توبة أدراج ودسا هين قلي في اللي نعمانه تائب توبة لغة الرجوع مطلقا تابة لأن رجعنا واستلاهان الرجوع يعني إلى الله تعالى من جميع المآسي سواء كانت المآسية بترك أوامر أو ارتكاب نواهن يعني مآسية يعززوا بمثومهن ويندموا يتلكلوا بمدافرمهن كذاما ملس يعني الرجوع إلى طاعة الله وطاعة رسوله يعيش من ترك أوامرهما أو ارتكاب مآسيهما أقلل على ملك كذاما ملس وإلا فأنواع ما يتابه يعني إيش عنه كثيرة توبة اللسان توبة العينين توبة الأذنين توبة حتى توبة القلب توبة اليدين توبة الرجلين توبة الفرج توبة الترك توبة العمل كم وكم أنواع يقولوا بزوائل أنه كذبوا توبة من الكذب التوبة من الغيبة التوبة من النميمة التوبة من الفخر التوبة من السب التوبة من اللعن التوبة من الشتم يا سلام التوبة من السخرية أنواع جديدة. إذن التائبون تاب يتوب توبة يعني فهو تائب وهي تائبة والجمع تائبون والمبالغة يعني تائبون والجمع تائبون نعم تواب يحب التوبة دم وإذا توابين تائبين إذا لم يروا فإجبوا توبة لا تربوتنا ويعلم تائب عندك ذلك ونشلا تواب كثير التوبة لأن فعال يدل على الكثرة يعني لما كان قال التائبون الممدوه تائبون مرفوع على المدح يقال ولما أقول عربية جديد توبة أدراجوش بتعم توداشوش ناتشوينا من الرجال والنساء بتشابوتاو وندو سورة بيمة أمان ياو تلقوا إيه من النوع التخلية قبل التحلية على التخلية قبل التحلية التخلي من الرذائل قبل التحلي بالفضائل إنجلي ونجل وشاشانو وركسنو كسوق أدمو مطرات أسفلقا قبل التحلي كما قنات أف ويمدمو كما التانت بمن بإبادة ولذلك قدم التوبة على الإبادة لكن بإبادة أنا إفتا ربما ونجلو توبة للدرج اللت للدرج بس شرك كونه إبادة وزيرو هنا لنك أدمو توبة مقدمة لبطنا من البعض عند أهل السنة والجامعة عند سوء أسر عينة ونجل كان لبط كان دو كتمن لسا ياتي بسكر كتمن لسا ياتي تقني لسالي ويبقى عليه الباقين عند أهل السنة والجماعة لمثال زنا وسرق وشرب الخمر وأكل الربا لكنه تاب من الخمر خمر الطارب زنا سرار بر رباي بلا ربر زنا سرار بر كخمرو بأكبابو توبة أدرد لكليل على أدرد يقني لسا جن شركة على بطلها وانجل سرطوا شركة على بطل كليل أولو توبة دي أدرد كشركة على تمنى سمعنا إلا مكناتم سراو تكتلن يعيهون منا جلتنا يقلنا نقر جن شركة على شركة تمنى سليلة وانجل بينو ربطن بس وانجل يكتامي تلال يكتامي تلال يشركون توبة الله يتقبلوان التائبون العابدون العابدون المتذللون والخاضعون يعني العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب نو منو بمنو من ذنو مستنانس نو كمنو مودد جار مالنا الحب الخلي من الذل فليس هذه العبادة والحب الخلي من الذل فليس العبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله ولذلك كانت المحبة من أركان العبادة عبادة أركان هنا شو محبة لذلك ممكن أتم نبتب جزاء مستجلة تال ودتك ويت الله عنده وبقى كهون أيوه لذلك مناسك وش يا زادانو تبعوا ما أسكروا وخلوا رضوانه فعبط أعمالهم نو عبادة هو كمال الذل مع كمال الحب نو بقى وانو منو مستنانس كمنو مودة دار مالتنا ياو وأما معناها الشامل هو ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم جامع لكل ما يحب ولا يرضى من الأقوال والأعمال الزاوية والبادية كل الدين عبادة بس كل الدين العبادة القولية والفعلية والبدنية نية عبادة إنما رمى بالنيات وكذلك توكل عبادانه محبة عبادانه خشية خوف رجاء رغبة إهل عبادانه صلاة زكاة صوم حج طواف ذهاب إلى المسجد عبادانه تسبيح تحليل تحميد استغفار حوق لا حسبلا إهل يعني عبادانه أذان إقامة خطبة أمر النهي المنكر تدريس عبادانه بها إموز مهد الطالب بنية صالح عبادانه إنفاق الأهل عبادانه هيدن جديد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إهو العبادة إبالا هذا عندك هنا مطوب ومطوب لعله إجي قرصت وتناس إني باريان جطور ميج لليم يوات أن لانتي مسجد إنما الدفات متاذذنا وما نسألك لذي الإسلام استفلان إنك إياد كدوه أنت لما أنه مستاقه بجدهم إذن العابدون الممدوه العابدون يعني كلما صار عبادة العبد أشد وأكثر كان قربه من الله أشد وأكثر هنا لذي الله من أهلك كلا لا تطيع واسجد واقترب هذا سجود عبادة إذن أقرب ما يكون عبد من رب وهو ساجد سجود كعبادة وكذب كصلاة كذب بأجيك تواضع اللبس سجودنا لذين بصلاة ستقنيه كفتة النا صحو منامين ما تقنيه بسجود يهونه أيضاً كلا لا تطيع وسجود وقترب سجد ودالة تقارب على ودالة من نتعربت اللي كعبادة سجودنا لذين سجود كعبادة ولبس لطبت تواضع اللبس نفسها ما عشان الزك عمارة اللبس لعلا الزك عمارة قطور الله كفارة قال من تواضع لله كفر ومن تكبر وضعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر عند تنانيش تسيقون دانا عند الزاون يأتيهم الذل من كل هواني مقرات أو الردان مكنانات سكلان نعم العابدون نقزوت إلى الإنجليز هل ممدوهن عابد إيش ملك خرق من ما يحبه الله ويرضاه يعني ميودونا ميكابلا لا تهاجنوا يعني ذروا يحب ولا ويرضا يعني ميودو مي فقدوا مي قبلوا عند الله سلامة لعلو مي ودونا مي قبلوا لا ثلاث ثلاث ونف يقبلوا نظر موددو من البعض ما يقبلوا نظر مودد ليدور يشلال انت لمسا عبادة بمسرات بمسرات انت راسي والدار اذا ويرضاه لسراه نو يهبه لسويونه ان تكفروا فإن غني ولا يرضى لعباده كفر وان تشكروا يرضاه منه شكروا الرضا جعله لإيش من هذا الرقو لسراء هذا الرقو إن لا يرضى عن الأبد أن يأكل الأكرة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الحامدون العابدون الحامدون إن حامدون دم الممدوه الحامدون لعل حامدون أي الذين يحمدون يسلون عليه في كل سراء وضراء باشقر النابة مشوى بذلوا بذلوا اللهم يا ودسوس مالنا الحمد لله كل حال إن تبالوا مالنا حامدون على آلاء الله لكناتهم ياو أتقال سمج منه رو وثمانه منه رو أتقال من نقل بابت أو بأ الله أتقانا ولنا ولا سيما دم نعمة الإسلام والإيمان والأكل والإنسان يتولي جمهور أقنى مسقطه فالزيما بلت إيمان ودموه نعمات اللقنا ولنا اللهم يودسوس إلى الحامدون يحمد حامد اسم فأحمد يحمد حمدا فهو حامد وهو محمود ثلاثينا حمد أحمد حمدا فهو حامدون حمد قلي أو ما يكون في مقابلة النعمة أو غيرها الذي لو أعم موردا وأخذت يعني أخذت موردا وأعم يعني أخذت موردا وأعم متعلق عن الإنسان من شو بلاسنا حمد نقرقين متعلق عندنا أعم يعني في مقابلة النعمة بيهون في غير مقابلة النعمة بيهون حمد البالا يزن أيضا شكر دم بين الحمد والشكر أمو وخصوص شكر أعم موردا وأخص متعلق عن يعني بملاس باندبت عفوا بملاس باندبت بأكال بلد بهنا شكر يعني كل في مقابلة نعمانه يزن أيضا واسلوا نعمة إن كنتم إياه تعبدون يعني عندنا مده عالا ما الفرق بين المده والشكر والحمد مده مالك هو الإضراري نويلال هو إضراري نو أنت لتارقو ما تكير مالك وأنت لتارقو بما يكير نظر كهونا فطري اليوم الكلاب مقتدى حالو ميأسفردو بيشا نظر كهون إضراري نوت الحمد مدهت الجوهرة لحسنها ملكا من نتوانو عندت تودس هذا الرقا فإذا إيه بمعنى اضطراري جلوتا مدهت زيدا على جماله وطوله تلال وقوته إيه كسبي قد إذا الله ميساتنا قرنو إذن كما قام أبرد الوقت فأمل يعني جميل الذي لا سن له فيه فسناه بسمى مدهنا حمدنا حمد اختياري نو مده اضطراري جنو شكر في مقابلة نعمانه حمد في مقابل نعمة بل في غير مقابل نعمة إذا مات ولد الأبد قال لملائكته أخذتم ولد أبدي أبدت ولد أبدي وثمرت فؤادي فماذا قال أبدي قال حمدك واسترجعك شوف ولا مصيبة قال يقول الله سبحانه وتعالى قال رسول الله ابن لأبدي في البيت الفجر وسموا بيتا حمد الحمد لله كل هذا يعني ونعوذ بالله من حال أهل النار حمد يكون زمانا ومكانا يا أرجوس الله جل وعلا فسبحان حين تنسونا وحين تنسونا ولو لم في السماوات والأرض إيه زمان مكان سماء أروي والسفي ولو لم في السماوات والأرض وعشيا إيه إيه دم مكان زمان وهنا تظهرون وقت الظهير على الله جل وعلا وله الحمد في الأولى والآخرة بدون أن نبقى أخيرة أولا وآخر دعوة الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسها رضيها الله لنفسه إلى الله علي ما لنفسه يجي نفسه من ترسل القراءته الحمد ودعوة في أسمانك اللهم وثيب فيها السلام الحمد وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين إذن يا حمد تلك أمة محمد أمة محمد يبالال حمادون في كل سراء وذراء كذلك لواء الحمد لله نبي عليه السلام لواء الحمد السطال كذلك لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا تنشر كذلك يا هو المحمود صفة واسما بس من بصفة يتودسنا الله نودسنا أحمد محمد تبلوان أمتها حماد ناتشو ما قامل محمود الله يا محمود الله في كل سراء وضراء نو ولذلك يا إيه حمد نبالو إن قد بكثلاء يذكروش قال بل بصلاة القرآن الحمد لله فصل فارغ بالقرآن عن السورة لا يمجمراته سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة النساب سورة الفاطر يمدمو سورة الإيش كهف النبي الحمد لله ما تجمروان الله رأسه أودسوا ملايكة أودسوا أودسوسان بل يوم الكامل الهلال يوم يدوك فتستجيبون بحمده وتزنون إن لبستم إلا قليلا إلا يوم يميت أراتوك أن الله يوم الكامل كمكابر الشبرة أستمت أراتو بحمده يعني بع الله مستانا إن وقع سيد الجبل سبحانه وبحمده يالاتو يمين نظر هذا من جديد حمد يا ونجدي سبحان الله ولما كان النبي صلى أحمد الناس سمي أحمد وسمي محمدا ولما كان أحمد الناس وأثنى الناس وأشد الناس أنا على الله ثم أحمد ولما كانت له صفات المحمودة والخصال الثانية ثم محمد وشكل من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد وقال حسان ولما الإله إلى اسمه اسم النبي محمد إذ قال المؤذن في الخمس أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحامدون أو الداشوتش الآن إنجلي إن الزيم ممدوهنا تأيه ومده تلك الله ما مسكن تلك بوطاعا له دمو يا السائحون سائحون سفاء من ساح يسيه سياحة وهو سائح والجمع سائحون وللإناس سائحات كما في سورة تحريم سائح مالت قيل المجاهد وقيل لعلم المقاس مهيد الآن وقيل السائم وهو الراجح سائح مالت عاميوش مالتنا نعم الصوم السياحة روحية يروح من دنو شرشنو لأن السائمة بجسدو مدر دائنو عند سونو بس راوية ملائكة سلان تفرقنا ملائكة وسامدنا شعبانو ما يتطوم بطوم بس بطوم كيف لك زبلا يتطالي كزي أكوايا سياحة وقال صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد يعني أمته سياحة شرشر من دنو جهاد بلوان وفي السوم جهاد هو جنة المتقين سبحان الله يعني ايش تهارب نفسك تجاهدها تطهرها تمنعها ملذاتها مثل قوتك نكلاتها الله سبحان الله ترغبها على طاعة الرحمن هي جهادنا السائحون سائحو الشلال ما الممدوه السائمو الشلال ما أن السيامة كإبادة وكوتر نبر أفرادو بالذكر لشأن الاهتمام بهنا للاعتناء بهنا على الزاب الزاوس بعيد هذا وقبل نبر الزاب أمومه استعلى بخصوص استعلى كما هو الشأن في التخصيص بعد التعليم الراكعون ركون يا درجون من القيام هو توادؤن قياميين وقيام لا يتدرج توادو مثلاً الساجدون دمو توادؤن قودي مدرنا قدش بله كقدش كمارسن يا نسزك أنا مارن وهما ركنان من أعظم أركان الصلاة ولذلك تفسير القرآن عليهما كثيرا يقول الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والركع السجود يعني اركعوا واسجدوا يا الله جل وعلا ما أردنا يا مريم اقصي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين إذن أنا ذي ركوع لبشاة أكسوا إذن إذا مركعوا لا يركعون ويؤتون الزكاة وهم راكعون ويوم الشيخ أن سابدوا إلى صيف فلا يستطيعون خاشن أبصارهم تراكم زوقاتك ودعوا لسوهم سالمون إلى الله سبحانه وتعالى وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون فاسجدوا لله واعبدوا له الله سبحانه وتعالى يعني ركوع الناس سجود أدراك وجاء يمي سجود ما نصف لقبتان يطلق الجزء وإرادة كلنا إيه لمن دمنا اختصار هذا الرجل صلاة لمن الفان تركوز تلك بصلاة مستصلاجي ركوع كقوم كبت لأن الله دفع منه لما أنم ما يدرك إبادانه لما أنم ركوع يدرك كفرنا الله أفئن هنا كذا سجود دم يما يترشى سبعة ثلاثة من لن صوت متوصيص أو قرنفوذ لأله الدفع المريض ما أعظمه من إبادة ما أعظمها من إبادة والله وما أعظمه من خضوع ذا الذي تكسر جي يومي سجود ما دم ركع سجدا تراه ركع سجدا يرتفع فضل من الأوردوانا سيماه في وجوههم من أثار سجود الساجدون الركوع لغة التطعامون واستلاحا هو الانهناء الشرعي بحيث تنال يداك ركبتيك بل يعني أشد إهناء من ذلك واستلاحا لغة التطعامون واستلاحا هو وضع سبعة أعضاء في الأرض لله سبحانه وتعالى ما لا تطعامون الآمرون بالمعروف بملكام نيازوتان إيه هو لقل إبادة نبار إسكاون درس إيه أغيرات راسي متالما بار راسي متالسكا كالله متتنا يبس سرا نبار أهون دمو براسي بيتشبابي تستايهون يعلمو دمو سرا الآمرون بالمعروف بملكام نيازوت والناهون عن المنكر كمتفو نيكالكيرون وعظم المعروف تويناو والسنة ولم يعروفي والأمر بالسنة نهي عن بالمعروف أمر بالمعروف والنهي عن بدعتي نهي عن المنكر عن المزين رحمه الله الأمر بالمعروف بملكام نيازوت والنهي عن المنكر كما تو كونجل دمو نيكالكيلو تعالى جنس المعروف كل ما عرف في الشرع يعني واجبات سنة مباح النجر فضائل النجر هن نبي ذال غير أنه ترتيب على وجه درجة لا ينافي الترتيب أهمية ونعريكم والناهون عن المنكر كذلك منكر كل ما أنكره الشر سواء حتى المكروهات قبال ذلك كما في صحيح مسلم النبي في صحيح الخدري من رأى منكم منكرا نكر في سياق الشر للعموم ما يمكن الشر سواء منكرا يعني شركا أما يعني كبيرا من كبائر الذنوب أو يعني مكروها أو غيره يا ميا بملكا ميا كما فهمي كلكلو تعالى إيه ونو ذن بلو عبادة سيبال بيشا مسجد ومسعوب وبيت مواله بيشا أيضا إيه نياو عمرنا المنكر ربما يقول بل يوريشا جهاد نمسين وآهل بيدا لما كرافو جا لما قم مهيد موتعات مورد نمسين مستعفر دعوة لما دل من كفاقس نمسين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عمر بن عروف نعين المنكر لما أدرك وتعقل كان سافر كان هيد كما يتشال كهونا عندي مهيد من دلو واجب هنا ما هدف واجب هنا المعلم باينتونه قطب العام التارك إشلال بخطبة ليون إشلال بمناسبة ليون إشلال بروغرام تايزو ليون إشلال كونفرنس ليون إشلال كركر ليون إشلال بما هيد ليون إشلال دابي هلون مرقوان ايهو بقراجة تنقلان طائف اندرس اسك 8 كيلومتر بقراجة يعني البراحة هدوانو لدعوة معلم كذلك بمدينة لا يقوط بقراجة هيدو نبا بفرس هيدوانو بقمر هيدوانو بأحياء هيدوانو بقولهم لا يدعوا أرقوانه لجهاد يدعوا بجمالات شو لجهاد يدعوا أرقوانه بحج يدعوا أرقوانه وهكذا بأرض الأفا بمينة بمزدلفة من قد لاي مدينة لاي بخطبة لاي بقى في كل مناسبات تأليم فئلا وقولا بتكبارات شو بسرات شو عندني بتكريرات شو يا سلام عندني قطعب مارسات شو يقولوا أمرنا أنه منكرنا لذينا من جديد تلك الأنبياء العلماء ورسل الأنبياء ناتشو ولما وش ينبيه الرسول ناتشو فإذا قام العلماء بما قام به الأنبياء فهنا إذن الوراثة صحيحة حقيقة لأن الذي قام به الأنبياء أولا هو الدعوة إلى الله ونفذ شركنا ومحاربته الأنبياء جميعا جميعا سروس ودع الله التوحيد ودع توحيد نتطاروس شركنا توابوس ولما وش بهم يتركونا درجاء الله وزيب بنوكي بيشا ترقوم مفسرنا قالت ما استقاقل بيشا عيدا دعوة من بالك بزي بيشا درجة يقنيال أي مثال أنبياء لكنا درجة كفة درقوا لدين مسواسل كفلوا إيه إبراهيم تقالوا تسددوا ودوا وردوا لفوا تناقروا بقول بطاتين هجا وصدوا مكروا عززوا هجا قوموا تكراكروا تسددوا أقرات نبي محمد من دزا موسى من دزا هلا شو لوت هلا شو تفتشوا تسددوا فلت أفضعتشوا إيه أمرنا نوكا كباتنا إيه كليل دين إلا والأمر والنهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني آل ابن القيم في النونية إيه أمر معروف كباتنا إيه كليل يا الله آدتونا وشيطان الله نفسي الله يا الله حكمة الله بذلك مدرنا ليون الجري نورا وانجر ميسارا يا قد أنت إيه نتكلاك للقبال إيه نتكلاك للقبال والحافظون لحدود الله يا الله أن دنبر قبال يوجه قال ابن عباس يا الله أنت اعتزازوا مفزئموا مالتنا يا الله دار دنبروا ما تلقدوا فلا تعتدوا وبشر المؤمنين أمانيان أبصر إلى الانجدي إن الله فرض فرائد فلا تضيئوها وهد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة غير نسيان فلا تبحثوا عنها يلال وقال والحافظون لحدود الله وهو الثمانية الواتل لما أول بلاغة والنحو لا أي قطر تائبون عابدون حامدون سائحون راكبون ساجدون أمير معروف والناهون عفوا والناهون المنكر من تجار الشناس وهو الثمانية كما في سورة الإيش تحريم أتى رب إن تلقى كون أزواج خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا وقال في سورة الكهف يعني سيكون ثلاث راجم كلب ويقول خمسة ثلاثهم كلب رجما بالقي ويقول سبعة وثامنهم كاتب إلى الله سبحانه وتعالى إيه والثمانية لو تعالى قديه أو إيه هو الممدوه ناتج هنا سرط بق إيه تلك إيه كسره يعلم يقل لبادان يطفاتهن يمن خامسران يعني يصبر يشكر بملك عمادذن كمذو بكالكالين يالان دار دمرة بطبقين بكام تجي تطبق إيه كسره إن الذين أتوا صالحوش إن الذين أتوا صالحين يبالو إن الذين أتوا إن قدي لا الله لا خلق يقوبون إن الذين أتوا لا الله زيج يهونو الله مريتنا ديننا دنيا نعلم أباتو إذبوتشنا عبادوش إن الذين أتوا يبالا الله يجعلنا منهم بس من تنيا وقال القبات من بس من تنيا ومعلم على ده اللوم كذا ما طوف يزبي يتفل كونا غير أنه مده وهو كذا مغاير إن دائما تساتي توالب مخال أنه ودنا ممكن بيشال لا يتعمر إنه وهو سمانة منه نقر الله شو شكر في مقابل نعمان إلى هذا شكر موريد آمنا أفادتم النعمة مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة هو الشكر أن تعترف نعمة الله ذكر ذلك أولا ثم تشكر رجل سعدك ثانيا ثم تقوم إيش بأداء شكر الله بجواره هو والشكر هو صرف محب صرف ما أعطى الله في محب الله الله سبحانه نجر طب يوتنا نجر لا يتأوي لله إيه أكلا صورة في نزاع ستوها لا يدل تسجد على شكرنا تقوم على شكرنا تلك أصلا تيجي دبت على شكرنا يعني إيه مولو من دنو يدري الشام يواتا ولذلك ذكر بعض الفضلاء الذكر على سبعة أنحاء على ذكر يعني شو ذكر العينين بالبكاء على وذكر الأذنين بالإصغاء على وذكر اللسان بالثناء على وذكر البدن بالوفاء على وذكر القلب يعني بالخوف والرجاء على يا سلام لذلك وصره دالو اسم المفعول لازم ناتشو لازم ناتشو ولأن مجيء اسم المفعول من اللازم قليل وإنما كمتعدينه وأبزاني ونهاتوش اسم المفعول كفئلا لازم ممتعاته قليل إلا إذا أدية فهنا أسمى منفطره به إذا أدية قام على المنبر المنبر قيم عليه نعم وبشر المؤمنين مؤمنون بشرات من أين المؤمنون إيه قالت أطرع ما ليت على قوان قال يا أهدوش مؤمنين ناتوا ما لسنا بوسطوا بس دي وسبة تقلت أمانيوش ليه لون إن دي أمانيوش ناتوا جعل التوبة إيمانا وجعل العبادة إيمانا وجعل الحمد إيمانا وجعل الصيام إيمانا وجعل ركوع السجود إيمانا وجعل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمانا كما في الحديث يعني من جادهم بيده فهو مؤمن ومن جادهم بلسانه فهو مؤمن ومن جادهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم قال جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي ما ينبغي أقرأ وشرع يقبى فتم لنبي إسكمته منهم نقر كأنه نسكم إلا منهم بذلك ذردرين لهم للنبي لنبي لا تتوقوس ياهو لنبي محمد ومن النبوة وهي الرفعة لأن النبي مرفوع الرتبة أو من الإنباء والإخبار لأن النبي مخبر عن الله أو من يعني خبري لأن النبي مخبر يا سلا لنا قرال الله من قروال درجة مكفر النبي مارك سوستون في هذا النبي للنبي ذكرته ما كان النبي إينا قراءة ورش نبي إين بإثبات الهمزة وقلبها يا أن وهو عند السرفيين مطلوب حتى علي حمزة قريش قوان قاباته نورو انت من نبرك الآن حمزة انت تخفيف بني سليم لا ينتقون بالحمزة فحمزة من اين ناقروا جاولا مالا جئتا الى كل ما اوكل الى بك اتقال حمزة ودى يا ودى واقع لبطوها سهل محمود علماء السرف محمود ببال فصل على هم محمود سلا حمزة اناف يدر رقبه للنبي نظر للنبي قلبة الامزة يا آل وضي مثل ياو بالياء فسيرة فكيرة النبي كذلك البرية بريئانا فقل همزة ياء وقل سبت قمة الياء بالياء فقيل برية وهذا كثير في باب الصرف في باب المحمود اعتنى به الصرفيون. ما كان النبي لنبي يقبى والذين آمنوا كسوقا يأمنوا له ذو لصحابه ولمؤمنوا اسكوا ملك يأمنوا معهم بلوها القدم ومياتوا معهم الألم لن نتابعوش بالشارع لليلة الشارع اللي بامين نقري متانا لأمان لهنوت كذلك ليجا بسكوال قيامة لمن لا مئمنان إنا مئمنات أي قباتهم أن يستغل مشركان بالله أدقار لهنو بالله بعلا على درقوت لتعوت أملاكي وش ولتعوت عويان استغفال يادرقو أي قباب ولو كانوا أولي قرب أي دلم نتراو قلب الزمدات سوش زمدو الشاش رابان للناس لابوت لمست للجدني الله أكبر. أراد نوح أن يسترهم ربه لابنه فنهاه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك لك وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. الله الله الله الله الله أكبر. إيمان قدائي ما أعذبه من إيمان إيمان من إنيه وخبات بالدائرة يا جماعة الخير. يا نبي إنا تأمينا بنت وهب الزهرية القرشية التي ولدت سيد الخلق وسيد الأكوان وسيد البرية وشفيع المذنبين وأفضل المخلوقات أجمعين. يا ولدت شو أراد النبي أراد ابنها النبي أن يستغفر لها فنهي عن ذلك. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه وشقيق أبيه والذي تولاه ورباه وكان حسنا منيئا للدعوة الإسلامية التي قام بها نهي عن ذلك. يا باقو تاتشو بكنا نوردتشو ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أي المستغفر له أولي قربى أصحاب قرابة للمستغفرين مش من بعد ما تبين له كتبر الله تشودي أنهم أصحاب الجحيم يا جهيم قادوس مهونا جهنم قادوس مهونا تشو كتبر الله تشودي استغفار يا درجو أي قباتشو نبرا رامزنا عندنا بكفر لإيانا بجلس بيوتن بيهو إسكالسلم للاو دمو بكفر لإيانا بكفر مموتو جلس كونا الله تشو على ما عرفنا نقري هاو للنزعي قبل كناتم استغفارنا رحمة لأهل الإيمان لأهل الرحمة نبقى من مات بالكفر والشرك ليس من أهل الرحمة إذن يكون من الاعتداء في الدعاء هنا ولا لا يقول المؤتدين إلا إذن لا من وضع الدعاء في غير موضعه وهو ظلم وظلم هو ظلم في غير موضعه دعاء عند بلا لكلاكل ورحمة لأمتا نبقى إذن لدعاء بيتدرجه كونتا دونه وكتقى دعاء إبادة دعاء مسألة به لما بلا عندنا لمشرك لكافر دعاء ايدف البلاغم اي اكبر ما بقيت اي قبا دعاء جلب الرحمن اي قبا. واما مؤمن مؤمن استوى ملكهم دعاء قال كما سأل عن الانبياء من اولهم واخرهم. وهذا نوح قال ربي اغفر لي ولي واخر بيت مؤمن ومؤمن. وهذا موسى دعا لاخي قال ربي اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمته وانت ارحم الراحمين. يعني من بعد ما تبعنا أصحاب الجهيم أي قبات من الله أكبر. جهيم مالت والجهيم هو في اللغة ودعو للجمر هو الجمر بعضه فوق بعضه في معاند باندو يتكمامل كما قال جل وعلا عن إبراهيم قالوا من له بنيانه وألقوه في الجحيم يا دنيا أنا مثال جهيم عليه هو الجمر بعضه فوق بعضه. ثم قال سبحانه وما كان استغفار إهن في الكذب قام بعض المسلمين إن إبراهيم استغفر لأبيه ومعلوم أن أبا إبراهيم كافرنا إن يالا من دلنا من نكالك الانديد من استغفر أدل قوي إلا وي مشهل يا مطلعوا بايهون. وما كان استغفر فأنزل له هذه الآية التي تليها وما كان استغفر إبراهيم لأبيه استغفر أبا إبراهيم لأباد استغفر ما أدركوا أيضا لم إلا عن موئدة لقطروا إنجي وأداها إياه قطروا يقبالت قطروا نبرنا لذا قطروا سيلنا وإنجي قطروا سيلة قبالتنا وإنجي سلمي أكمو أيضا إيه الذي فلما تبين له لإبراهيم بيّن سيلة أنه أدو لله لا الله تعالى تبهونه وبكفروا ما لهنا وبوانجلوا لا الله تعالى تبهونه جلس يون الله كذي تبرع منه تقرى إلا هبة بلوال يلي أنبياءوك هذا ما يتأكمن أقر ما أدرك يقبات شوال لأنبياءوك أول أنبياء أو فالناس بالعهودنا وبالزمام هذا كما الله كما أنهم بلاي يمي تبقونا تلال أنبياء أوتي لأنهم يعني إيش أفضل المؤمنين والمؤمن دمه أوفى الناس بالعهود له بايت أكمر أهداثه لما مالات إنه كما في سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بلون برم يعني قد كان لكم أسوة مثلا في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم بزيش أتكتلوا أنا لأبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء يعني تشعب بزيش نقال أتكتلوا أي قبام أنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه أي قباه ولا أباس استغفار ماذا أيضا إلا أمه إذن كقطرو إنجي وعادة قبانس كون قطرو إنجي إياه دميرو إياه وعدها إياه لأباتوها دمير فلما تبين له يتبرر عن أدوه لله يسلم بلو ياهو طلات النتو قال إلا إلا مسانته يا إبراهيم أراجل أنت أنالي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا وهجرني مليا تكا من نقري توي ضرر تبرأ من إن إبراهيم أنه إبراهيم لأواه حليم أواه كثير التأوه توجع توجع كفر بوانجل لا يمتنسير فتقام التام من نبر يعني ما لتن يا بزا نبر تأوه الرجل إذا قال من كوف شيء أو من هزن على شيء أو توجع من شيء كان لقد تكزو وانفرتو وانتامو سين يا قاسد جديد ما قاسد دمتنا قاسد تعوه وين ودع الله من ملسو بطعان يا بزاوان وتنسب الفئل الذي لا تذكره عن يوذي الفئل وتنسب الفئل الذي تكرره عن يوذي الفئل الذي لا تذكره مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله يعني صاحب مرهد العراق الحريري العراقي رحمه الله وما كان ليذل قوما عفوا فلما تبين عن أدو لله تبرأ إن إبراهيم لأواه حليم كثير للمنا حليم إبراهيم الله بحليم منت واستفادتو دمو بحليم منك أبستراتو فبشرنا بغلام حليم على الله جل وعلا حليم مناتو حليم مناتو حليم منا حليم منك الله ستفادتو حليم مالت أي الذي لا يستفز الغضب قطع ما يتشاكل إرمجالي وسط ما يتشاكل ويهون لذي بلو حليم سلهون لأمتاتشو دنيا لهنا كسك أكأن ياد الرسوباتشو سيخون إساء الله يتقلوا أسوك هاجر أبارواتشو هونهم جن إبعاتشو على ألوم ربي إنه أذلنا كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصعني فإنك غفور هذا الحلم الحلم هو أناته وتعدته وعدم العجلة العقوبة والغضب فيدبان عند زناتك وناك على سنبه تابقاش لهم ياهو انقديه الروم الدرقاء ياهو انقديه كما نمك الله تعالى مطرات قدنا ونا يالهن كاستامنك الناك ترسك بها لانا ثم قال سبحانه ما كان الله ليذل قوما انه هو سووش اللي اتم ايدلم بعد اذ هداه كمراتشو بهالا ماتمماتشو ميشا نقر ايدلم حتى يعني ويذل قوما ان يجي وسيباتو يبين يفرد باتشو ايدلم حتى يبين لهم سيبرارناتشو ما يتقون اي ما يتقون اللي يتنققوا بس نقر انجدي بتوحيد الزو بايمان باسلام الزو عند سو بايمان بتوحيد باسلام كقبا بوهالا سلا كفرنا شرك ما لنا سيبرارناتشو سينقراتشو وين دي نقراتشو سيادرق كفراتشو هال بلو ايلم كغير من الايات يذل قوم بعد إذا هذا وفي هذه الآية دليل على أن الحجة يعني لا يعني على أن الحجة لا تقوم على أن الحجة على كفر الكافرين لا تكون حتى تقوم أدلة معرفة وما كان ليؤذي وما كان يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما قال له ومن شاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل تبين له الهدى بدواء وقال في آية أخرى إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى وقال جل وعلا رسل مبشرين ومذلين لعل يكون الناس على حجة إلى وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل على طائفتين من قبل إن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب كنا أهدى منه فقد جاء بينة من الهدى والرهبة فمن أظن ممن كذب آياته وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقال جل وعلا ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وقال جل وعلا لتنذر قوما ما أتى من نذير من قبل. آيات كثيرة حول هذا الذي بلو إنجلي ولما وسي عن دنسا ولما أكفر باسمنا وسي أعلن كاسمنا وسي لما وقعت ودما سبات مسفرتوش ياسكمت على دوابي تكثير معين من كتابهم تفوالو توفر الشرور انتفاع الموانع بل بكفر ያለተው አንደተው በኩፍራ ጋር በኩፍር ተወዶ በካፍር ጋር ኖረ ካለበት ዲን ውጭ ምንም ሃይማኖት አለ ቢሎ የሚያስብ ነገር የለም አንዱ ከበልዱ ተቀበላል የሰማም ነገር ያየም ነገር ምንም ነገር የለም እንዲ አይነት እንዴት እናደርጋለን بظاهر نجري عليه احكام الكفر العلماءዎች لان الاصل في من ينتسب الى الكفر كفر نولنا لم واما في الاخره فامر الى الله والقول الراجي انه يمتان يدرسوا نظر يلما لازم ايدله ولا في ما ينتسب الى الاسلام بقى اسلامه حتى يتبين خروج عنه بهجه نيره واضحه يقينيه الى لان الاصل لان اليقين لا يجب الشك له باسمنا له سو باسمنا له يقين نوعه ايه يقينو بترتر اي وجدو لذي بلو حجه سايقوم عند المسلم وذا كفر جبي لما استبات كبات تنقاقي يسلي غير كبات تنقاقي توفر شروط انتفاع الموانع من امرادي ابي وابوك في النار يعني تسهل اهل الفتره عندنا برو الناس الم تسمع معنا عندنا هنا عده مرات في مثل هذه القضيه كم مره بذي ذري كم مره يعني تنقروا ابي وابوك في النار ميلو يعني ساتردي انا استغفر لامي فنهاني وساد انا ازور قبرها فاذن لي يميلو كذي ايات غير سناي تغاشتو يلو اذا ترى في ترانه حج درساتو الله جل وعلا ما كون ما زي حتى انا بس رسول الله ديوال لتنذر قوما ما انذر اباهم ديوال قريشوچ بقى من ما درس وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير ديوال الله جل وعلا كذي آية كذي جلتا جاتشن وي ولذلك ذهبت علماء في الجمع بين الآياتين وبين الآيات والأحاديث يعني مذاهب شطة فكل أبدى ما فتح الله عليه كل ما فتح الله تنتناقروا والقول الحق والثواب الذي عليه أكثر علماء السنة بل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد بن القيم وابن كثير عمر بن إسماعيل الدمشقي الشافعي المحدث المفسر الذي أبدأ يمتحن مالته أقربنا منه بل عندهم سفيان بذو كتاب تناقروال صيفة بذو ستقفوال مؤجسة للرسول حي أرقو الله سلمه وموتوه له إن ذا سايحون بفيتنا ومهتمنا وإذا سترك الاهتمال سقط الاستدلال لأن ذلك يقول جد ما لمن ناقر عيساتهم يا علم بذوقك الله بأن دير ركتا موتا تتشيله خلافة الله توطع الله توارد الله ብዙ ጫካዎች ትመነጥራለህ አገናኛለህ የማዶውን የላዩን የታችሁን ጫንቃ አምጥተህ ወደ አንድ አቅጣጫ ታስይዛለህ እንደዛ ለማሳዝ ኡሱል ይሄ ቀዋኢድ እንዲህ ኢላህ ዑለማዎች መናሂጅ ማወቁ ወሳኝ ነጣለው ይላል በቀልድ ቢባል ጉዳይ ደረ ይሄ መስአላ መካላ አንድ ቀን ይለነበታል በዚህ መስአላ ትንፈሳፈስ ማለት ቃን ሙሉ አለምህም እነዚህ ሁጅ አልደረሳቸው ማኮነ ማዚ ለተረሱል ለነብይ ረሱላ ቢለዋሉ ነብይ ሳይላክ ወፊት ነው አንድም ቀን ካለፉ ተቃወሙ ይባል ነገር አይደለም እንዴት እንዴት ይላል ለሚለውን አመጣጣ ይዚላል እንግዲህ ያው ጀምኡ ሐሲሉ ባጭሩ ወደ 12 ኪላፋ ልዚላይ ነው ሐሲሉ ይምተሃሉን ማለቱ አቀራባል አቅዋል ነው ሌላማ ሱፊዎች ምኖቹማ الله حي ارغولاچو سلموا بوثالو ميلا لتب الجليل الذي رد الله اليه والديه فامن به وسلم عليه الى عبد الجليل كتابوچن اقرا يهلونم يا مسكين زمبرو عند من قد جاتي اذا ما هيد يلبيه بزين كمطو مزغات تشلالا بزين بايوتين عالمين يا امبرك كبت مساله ايه نو يالن باطلوچن كلونو ياقو نبر كان ازي كان تتصافا نو يلا كلونو امطا قدمو امطا لي امطا لي امطا باقا بما حد يزوال باقا قط قط اذا مثلاو انت يا ابو طالب اندانامط ابو طالب يا ابراهيم اباتنا የነብዩን እናት ማገናት አንቺ ለምን ቢባል ኢብራሂም አባቱ ያቆሞ በታል በቀጥታ ተናዲው ለኢብራሂም ተጣፋጥዋል ተፋሳፍ ዝይቷል ለለም ተርጅመን ወጀኒ ማሊ ያብለዋ ወአማ ዋሊደቱ الرسول ፈረዱ ዚክር الرسول ووالده لم يدركه فضلا عن ان يكذب ان الذين اين زمان لا حتى نبص الرسول ادلوال اذا النبي حديث اقنا القران ما قناه بل اجمع بينهما ناسك نو لتلك الله كاغنيه نو ناسك تاريخ متاو قد نو لال ناسك متاخر منسوب متقدم دمو اذا امكن الجنب فلا يسار الى الناس خناو وطا ورد يعني يمتحن يوم القيامه اقرب اهل الفتره ولا ان اهلكنا بعذاب من قبره لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى بالكراكران انيا بنقطعتو نورو ملائكتنا سانليك يا ربي ودنيا ملائكتنا اتليكم نبر اندي سانواردنا ساننس يعني انت اذا نكتل نبر اندي اندي ساتارا تقطعنا الله اندي بلو اندايلو انيا حجا ان قوما له بدنيا رسلوج اندي كاننا ان رسلوا سايلاكو ኖራው ሳይተዝቡ ምንም ነጥብ ሳይያዝባቸው ሞተዋል። ከዚህ አያት ከዛ አያት ከዛ እንዴት ታረበ አቅረባል አቅዋል ደቁ በይነን አድለ ወለቃቢል والله علم انهم سالون يوم القيامه فمن سبق في علم الله سعادته نجف انت اسات سنسب لهم نار فيقال ريدوها غبوا يبارا بالله علم انت الفلس سبب غبا ذاكاته كون بر والسلام النجاوي وطال توقف هنا فكيف برسول لو اتيتم لو اتتكم فوقد كذبتموني ايو انت يا سبي ادي ودا بدر انت على الفتره نبي بيمطال انت ابد عمرو نورمال دي هوت ايو بدنيا عالم يعني رسول متو بيناكر اندي لتين نبر ايو والله اننا كانوا عاملين ايو انا اندي بلا حال دي هذا الاقرب والله اعلم بذوف نفس الله بالمصالح وما كان السفر ها ان الله لا نعم وما كان يدل قوم بعد اذا ما تبينهم فما يتقوم يتلقوا به نظر سيبرر اي قدام الله ثاني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد احب اليه من الله ولذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين ان الله بكل شيء عليم الله اللي نظر عن قوم يا قالنا سبحانه وتعالى الله اكبر وستو شكرين مجمع عبادة آتي سلام مجنكو بذنك موتا من أهل السلامانو أهن رفيع القلمنو اسكذا يطاق أوسرتو لا يكلم نفسا إلا وسأهانو بذي إيازو وأما كذاب فيت قبل الجنون ما سياسي سرا جنن بذن موتا إيازو إيازان وقد فسر ذلك ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان آله كتابه من الدنيا نفسه من أمي